أن بول الأدم نجس وأنه يجب التحرز من البول، وفيه دليل على أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة من أسباب عذاب القبر، وفيه حديث ثبات عذاب القبر والرد على من أنكره. وعذاب القبر يكون للروح وللبدن جميعا، وكذلك النعيم، نعيم القبر عليه يكون للروح والبدن جميعا كما عليها السنة والجماعة، خلاف المعتزلة قائلين بأن الروح التي تنعم، الروح تنعم وتعذب مفردة، وتنعم وتعذب متصلة بالجسد، وإن كانت الأحكام على الروح أغلب لكن الجسد يناله ما قدر له. في إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره، وفيه أن البول من أسباب عذاب القبر، عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة من أسباب عذاب القبر، دل على أنه من الكبائر، هذه من الكبائر، في دل على أن عدم الاستنزاف من البول من الكبائر والنميمة من الكبائر، ويدل على ذلك الحديث لا يدخل الجنة قتات أي نماء، دل الحديث على أن بول الآدمي نجس وأن عدم الاستنزاف من البول من الكبائر، وكذلك النميمة من الكبائر، وفيه ثبات عذاب القبر ونعيمه والرد على من أنكره، ولو كان من الصغائر لما عذب به، لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وأداء الفرائض، ولا يستبرئ من البول، وفي لفظ لا يستنزف، في لفظ لا يستتر، ثلاثة ألفاظ، لا يستتر من بوله، لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه من بوله، في الأحاديث ثلاثة ألفاظ، لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ، لا يتنزه، لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يتنزه، نعم، لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يستتر، ثلاثة ألفاظ، نعم، نعم، لا يستبرئ ولا يستنزه متقاربات، ولا يستتر هذه معناه أنه لا، أنه لا، أنه يخشى عورته، ظاهر أنه يخشى عورته، لا يستتر عن الناس يعني على الأعين، نعم، تكلم على النووي، لا يستبرئ، لا يستتر، تكلم على معنى لا يستتر. لا بس معنى يستتر تكلم عليها هنا قال تكلم عليها ها قرطبي تكلم اصلا ايش قال وقوله اما الاخر فكان لا يستتر من بوله اي لا يجعل بينه وبين بوله ستره حتى يتحفظ منه كما قال في الروايه الاخرى لا يستتر عن البول اي لا يتباعد عنه وهذا يدل على ان القليل من البول ومن سائر النجاسات والكثير سواء هذا معناه ارجع يستتر الى يستبر لا يجعل بينه وبينه ستره يعني يحتمل أنه لا يستتر عن الأعين ما شر إلى وجه آخر لا يجعل بينه وبين السترة بمعنى أنه لا يتوقع منه أرجعها إلى معنى لا يستبرئ هنا قال أحسن الله إليك قال وفي دليل على أن إزالة النجاسة واجبة متعينة وكذلك في قول استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه قد تخيل الشافعي في لفظ البول العموم وقد إيش تخيل الشافعي في لفظ البول العموم فتمسك به في نجاسة جميع الأبواب نعم الشافعي قال استنزه من البول جعل ألف للجنس حتى تشمل أبوال الإبل والبقر والغنم يقول نجسة وهذا ليس بصحيح البول هنا للعهد يعني بول الآدم المعهود أما أبوال ما يؤكل اللحم هذا طاهر والدليل على هذا أن الذي أمر العرانيين الذين استوخموا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولم يقل اغسلوا أفواهكم لأنها نجسة دل على أنها طاهرة نعم يعني من بال قائمة سبق أن قائم جائز بالشروط عند الحاجة إذا كان مستتر عن الأعين ودعا في الحاجة هذا لا بأس نعم ها إذا احتاج الشيء اللي إذا كان في الثوب واحتاج أن يصلي نعم ها لا إلا إذا خشي تنسى ينبغي أو ينساها ولا تحتاج إلى نية لو كانت النجاسة على الأرض ثم نزل المطر وغسلها طهرت لها بدون نية يعني ليست عبادة إزالة النجاسة ما تحتاج إلى نية لو كان على الأرض نجاسة ثم نزل المطر طهرت النجاسة بخلاف الزكاة. لو كان عندك زكاة وأدى شخص عنك زكاة مالك ما تصح، يعني تحتاج إلى نية، إلا إذا وكلته لابد تنوي أنت. فالعبادة لابد لها من نية، أما هذا من باب تطهير، تطهير المحل، إذا طهرت ما يحتاج نية. نعم. ها؟ أو وضع جريدتين، هذا صواب أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وضع جريدتين وقال لعله خفف عنهما لم يعسر، وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، نزل عليه الوحي وأخبره أن هذين الشخصين يعذبان، فوضع جريدتين قال لعله خفف عنهما لم يعسر، ولا يقاس عليه غيره. فلا يجوز الإنسان أن يضع جريدة في خبر ويقول لعله خفف عنه، أولا أنك لا تعلم، أنت لا تعلم أنه عذب، والرسول علم بوحي من الله، فهذا من خصائصه. ثم روي عن بعض الصحابة كبريدة بن الحصيب وغيرها أنه وضع جريدة، فهذا من باب الاجتهاد. ها؟ وما يعذبان في كبير عندك، وما يعذبان في كبير، ها؟ إنه يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني قال العلماء معناه وما يعذبان في كبير يعني في كبير في اعتقادهما وإن كان كبيرا عند الله، أو ما يعذبان في كبير يشق عليهما الاحتراز منه. ولهذا جاء في بعض الحديث بلى إنه كبير، وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، فليس بكبير يعني في اعتقادهما، أو ليس بكبير يشق عليهما الاحتراز منهما وإن كان كبيرا عند الله. نعم نعم. ها؟ لا لا هذا غلط، هذا غلط، قراءة القرآن للقبر من البدع ومن وسائل الشرك. ها؟ يعني غلط، إذا خطأ هذا خطأ. نعم نعم. يقول وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويلا ثالثا، أي ليس بأكبر الكبائر. قلت فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما، أي لا يجرؤ أحد أن التعليل لا يكون إلا في أكبر الكبائر، في أكبر الكبائر الموبقات فإنه يكون غيرها. لا لا الأقرب أنه ليس بكبير في اعتقادهما، أو ليس بكبير يشق عليهما يحترز منهما. نعم. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي. نعم. قال حدثنا، ها؟ اجتهاد، اجتهاد منه، اجتهاد منه رحمه الله، البريدة اجتهاد منه. نعم الصحابي قد يجتهد. نعم. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش في هذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزف عن البول أو من البول. نعم. كتاب الحيض. قال النووي هنا عن جريدتين وقيل لكونهما يسبحان ما دام رطبين وليس لليابس تسبيح، وهذا مذهب كثيرين والأكثرين المفسرين في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هو القول الثاني وقيل قالوا معناه وإن من شيء حي، والقول الثاني قالوا حياة كل شيء بحسب، فحياة الخشب ما لم ييبس والحجر ما لم يقطع. وذهب المحققون المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه. نعم هذا هو الصواب، الصواب أنه على عمومه، أنه على عمومه، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تكون تسبيحا. قوله أن هذه الجريدتين، ها؟ قوله التخفيف لكون جريدتين تسبحان. الله أعلم، الرسول قال على الخفض عنهما ما لم يبس، التسبيح عام، التسبيح عام على عموم الآية، وإن من شيء كل ما يسمى شيء فهو يسبح، وإن من شيء لا يسبح بحمده يشمل جميع الجمادات. أما تخصيص بأن له حياة هذا في نظر، ثم أيضا في الحياة الحجر ما لم يقطع فإذا قطع زالة الحياة، هذا يحتاج إلى مقصود. نعم نعم. ضبع مستثنى من السباع له ناب، وكل ذي ناب من السباع حرام، لكن الضبع مستثنى. ها؟ لا طاهر ما دام يؤكل، طاهر كل شيء يؤكل فهو طاهر، طاهر البدن وطاهر البول. نعم والروث. نعم مثل الإبل والبقر وما يؤكل لحمه طاهر على الصحيح، خلافا للشافعي رحمه الله. الشافعي رأى العموم قال يستنزف من البول، جعل ال للعموم الجنس جنس البول يعني جميع الأبوال حتى أبوال ما يأكل لحمه أخذها من لفظ أل تفيد العموم. نعم تسبيح حقيقة لا شك حقيقة يعني ليس مجازا حقيقة لكن لا نعلم كيفية كما قال الله ولكن لا تفعل تسبيح وإن من شيء على عمومه كل ما يسمى شيء والجماد يسمى شيء كل جميع الجماد يسمى شيء ما يأخذ إلا المعدوم وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفعلون تسبيحه. نعم كتاب الحيض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتزر بإزار ثم يباشرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني حاء وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله يعني الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. نعم وهذا فيه دليل على أنه لا بأس للرجل أن يستمتع بزوجته إذا كانت حائضا وأن السنة والأفضل أن يأمرها أن تتزر تلبس إزار ما بين السرة إلى الركبة يكون عليه إزار ثوب حتى يأمن من الدم ويأمن أيضا من الخطر من أن تغلبه الشهوة. يجعل إزار ثوب ما يأمرها أن تتزر كما كان الذي يأمر نساء أن تتزر فيباشرها. قال أيكم يملك إربة يعني عضوة مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما تحت الإزار فالصواب أنه يجوز لها النداء أن يباشرها أيضا بدون إزار لكن يتقي الفرج كما سيأتي في حديث أنس يصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع ويكون الأمر بالاستزار محمول على الاستحباب ولن يصرف وجمع بينه وبين حديث أنس يصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع. فيجوز أن يباشرها بدون إزار لكن يتقي الفرج ولكن كونه يباشرها بالإزار يكون أفضل هذا هو الأفضل جمع بين النصوص. وقال بعض أهل العلم لا يجوز إلا بإزار لا بد يضع إزار ما بين السرة إلى الركبة وهذا هو أحوط لا شك أنه أحوط وأفضل. وإذا كان الإنسان يخشى على نفسه يخشى أن لا يملك نفسه ينبغي أن يضع الإزار. نعم وفي دليل على أن بدن الحائض طاهر بدنها طاهر وعرقها ولعابها وجسمها والنجاسة إنما في خصوص الدم فقط. كانت اليهود إذا حاضت المرأة يعزلونها في مكان خاص لا يجمعها في البيوت ولا يؤكلونها ولا يشاربوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصنع كل شيء إلا النكاح. فلما علمت اليهود ذلك قالوا ما يريد هذا الرجل من أمر شيء إلا أن يخالفه. نعم فالمقصود أن الاستمتاع بالمرأة لا بأس بالزوجة يجوز أن يستمتع بها يضمها إليه يقبلها يلبسها يباشرها أيضا في كل شيء ما عدا الفرج ولكن الأفضل ليأمرها تتزر ما بين السرة والركبة تضع ثوب حتى يكون هذا أحوط وأفضل وكذلك ينام معها ويأكل معها ويشرب معها. الحائض طاهر بدنها وثوبها وعرقها ولعابها وجسمها النجاسة في خصوص الدم. نعم لها أن تطبخ تعجن تغسل تصنع القهوة والشاي تصب كل شيء يمسها وإذا رطبة وثيابها وجسمها رطب كل طاهر لعابها وعرقها كما سيأتي النجاسة في خصوص الدم. نعم حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الليلي حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة عن مخرمة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. نعم يضطجع لا, لا بأس أن يضطجع مع الحائض بينه وبين ثوب يعني بينه وبين اسمه ثوب حتى يعمل من الدم. نعم وإذا ما وثل فلا حرج. نعم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب حيضتي الأفصح ويجوز حيضتي أفصح ثياب حيضتي. وهذا في دعاء على أن النساء النبي يجعلنا ثياب خاصة للحيض وثيابا للطهر وهذا من باب الأفضل كمال وإلا يجوز لها أن تصلي في ثياب في ثوب حيضها إذا لم يكن فيه نجاسة وإذا رأت نجاسة تغسله ولا أن تصلي فيه لكن كونها تجعلنا ثياب خاصة يكون أفضل كما كان أمهات المؤمنين قال حيضت فانسللته فأخذت ثياب حيضتي. نعم قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسي قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في القميلة قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. نعم وفيه جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد ومعلوم أن في الاغتسال من الواحد أنهما يكون عاريين كان معهم في الحمام لأنها حل له وحل لها فيجوز الإنسان أن يغتسل عاري إذا لم يكن عنده أحد كما في الأحاديث كان في قصة موسى لما اغتسل عاريا وفر الثوب بالحجر بثوبه وأيوب كذلك اغتسل عريانا إذا كان في الحمام أغلق على نفسه لا بأس. أما قول بعض العلماء نووي وغيره أنه لا يجوز أنه يجب عليه أن يستر ما بيستره الركبة بإزار هذا معناه أنه يكون هذا الثوب يمتلئ مياه ويتعبه إذا كان في عنده أحد. نعم لا يجب أن يستر العورة أما إذا كان في مكان ليس فيه أحد أو في الحمام وغلق على نفسه يغتسل عادي كما اغتسل موسى عريانا وكما اغتسل أيوب وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح كان النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وهذا يدل على أنه لا بأس أن ترجل الحائض رأس زوجها يعني تسرحه ترجل تسريح الشعر وغسله وكده كان النبي يعتكف في المسجد ويدني رأسه إليها وهي في حجرتها في البيت ففي دليل على أن الإنسان إذا أخرج رأسه من المسجد لا يعتبر خارج ولا يخل باعتكافه إذا أخرج يده أو رجله أو رأسه ما يعتبر خارج من المسجد كان في المسجد ويدني إليه رأسه وهي في حجرتها والحجرة كانت على المسجد كان لها باب على المسجد إذا حلف إنسان ألا يخرج من المسجد هذه الساعة مثلا ثم أخرج يده أو رجله أو رأسه ما يحلف لأنه لا يعتبر خروج أخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم يدري إلى عائشة رأسه فترجله وهو في المسجد وهي في بيتها ولم يخل هذا بالاعتكاف وفي دليل على أن وهي حائض أيضا ترجله أن بدن الحائض طاهر ولهذا كانت ترجله وتسرح شعره وهي حائض. نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد ها سيأتي في الرواية اللي بعده غريب عنهم حائر. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا معرة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين. نعم. وهذا في دليل على أن المعتكف لا يخرج من معتكف إلا لحاجة الإنسان البول والغائط والغسل إذا لزمه الغسل والأكل والشرب إذا لم يكن عنده في المسجد ما يأتي بالأكل والشرب هذا الحاجة. وفيه أن المعتكف لا يزور مريضا ولا يتبع جنازة إلا إذا اشترطه. وفيه أن المعتكف إذا دخل بيته وسأل عن المريض وهو مار فلا يخل باعتكافه لسؤاله وهو مار كما كتف على عائشة قال كنت لا أسأل عنه وأسأل عنه وأنا مارة يعني وهي معتكفة فلا يخل كله ماشي يسأل عنه كيف حال فلان وهو ماشي ما زاره ولا ذهب إليه لا يخل بالاعتكاف السؤال عن حاله. فإذا سأل عن حال مريض وهو مار في طريقه فلا يضر. نعم. وحديث عائشة قالت عائشة وكنت لا أسأل إلا وأنا مار كنت لا أدخل البيت الحاجة والمريض فيه يعني وهي معتكفة ما لك أنها معتكفة لكن هذا معروف وهي معتكفة. ها نعم نعم لا يتبع الجنازة إلا إذا اشترط اعتكافه أنه يشهد الجنازة لا بأس ويتبع ويزور المريض. أما يخرج المعتكف يتبع الجنازة لا إلا إذا اشترط. نعم. ولو إلا إذا اشترط إذا اشترط لا بأس اعتكافه. نعم. نعم. قال أشار النووي أشار إلى أنها معتكفة. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي معروف لأنه لو تكون معتكفة ما في إشكال. نعم. لو لم تكن معتكفة تسأل عنه مرة وهي جالسة ما في إشكال. لما هذا إذا كانت معتكفة ما تسأل عن المريض إلا وهي مرة في طريقها. نعم. فإذا سأل المعتكف إذا ذهب إلى بيته يقضي حاجته وذهب للحمام ثم وجد أحد سأله وهو ماشي ما وقف من أجله وقال كيف حال فلان كيف سأل عن حال فلان المريض فلاني وأخبره فلا يضر لأنه ما يعتبر زاره ولا توقف من أجله. نعم. يعني يقول مثلا ينوي بقلبه ويقول أنا بعتك إن شاء الله لكن أنا اشترطت على ربي إني أزور المريض أو أتبع الجنازة. نعم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. وهو مجاور هذا مجاور يعني معتكف وأنا حائض تصريح بأن حائض هنا. كان عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. وهي في بيتها والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يدني إليها رأسه فدل هذا على أن الإنسان إذا أخرج رأسه من المسجد أو يده ورجله ما يخل باعتكافه. فكان في المسجد ويدني إليها رأسه وهي في حجرتها في بيتها والبيت على المسجد وله باب على المسجد ويدخل رأسه مع الباب وجسمه في المسجد فتغسل رأسه وهي في البيت في الحجرة وهو في المسجد جسمه عليه في المسجد ورأسه في الحجرة وهي تغسل الرأس وهي حائض أيضا. فدل على أمور دل على أن المعتكف إذا أخرج بعض جسمه لا يخل باعتكافه إذا أخرج يده ورجله ومثل لو حلف لا يخرج من المسجد ثم أخرج رأسه لا يحنث أو يده أو رجله. وفيه دليل أيضا على أن بدن الحائض ويدها طاهر ولهذا كانت تغسل رأس النبي وهي حائض بدنها ولعابها وجسمها طاهر النجاسة في خصوص الدم. نعم. نعم. ما ينبغي في أمور الدنيا ما ينبغي أقول في أمور الدنيا ما بغي، لكن الشيء القليل مثل لو جاءه إنسان زارة قد يعفى عنه، لكن ينبغي لكل حال معتكف أن يخلو المعتكف يخلو بربه، ولا يجعل مكان معتكف مكان للحديث، لكن الشيء القليل لا بأس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يزور بعض النساء زارة صفية ومعتكف، فذهب إليها يوصلها، وكان ذلك ليلة. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. والترجيل تسريح الشعر، تسريح الشعر وغسله وكده. نعم. كان النبي له شعر عليه الصلاة والسلام، ما يحلق شعر رأسه إلا في حج أو عمرة، وإلا كان يترك شعره عليه الصلاة والسلام يربي الشعر حتى يكون وفرة ويكون جمة، وله أسمع الشعر إذا وصل إلى الكتفين له اسم، وإذا كان وصل إلى الأذن وفرة يسمى جمة، حين يصل إلى شحمة أذنه أو يصل إلى كتفه أو بين الكتف والأذن. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله إبقاء الشعر سنة، لكن له كلفة ومشقة، يحتاج إلى غسل تسريح كد، ومن له شعر فليكرم، حلقه جائز. نعم. نعم. إيه؟ هذا إذا كان يخشى من الفتنة كما فعل عمر بعض الفساق أمر بحلق شعوره، إذا كان يخشى من الفتنة أو كان في تشبه بعض الكفرة. نعم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. إيه. لا التجمل لا، إذا كان يخشى من الفتنة عليه أو على النساء أو في تشبه بالكفرة يحلق. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها، وعلى هذا تظاهر دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة، وأما بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوجة من نفسها. نعم. الصواب أنه هذا على حسب العرف، أنه أن الرجل يستخدم زوجته، ما زال المسلمون يستخدمون زوجاته ولا يحتاج برضاها. كانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة تخدم زوجها علي، وكانت تطحن رحى حتى مجلت يداها أمخضت يديها، وطلبت من النبي خادم لما سمعت جاءه سبي امرأة خادم تخدمها ساعتها في الطحن، فقال النبي لا أعطيك خادم وأترك أهل الصفة بطونهم تطوى من الجوع، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم. وأتى إليها وإلى علي وهما قد أخذ مضاجعهما، فقال ألا أنبئكم بخير لكم من خادم، إذا أويتم إلى مضاجعكم تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 فذلك خير لكم من خادم. ولم يقل إن الزوجة ما تخدم زوجها، وقال علي ائت لها بخادم. كذلك زوجة الزبير كانت تخدمه، وكانت تسوس الفرس، وكانت تنقل النوى التمر من مكان يقرب من ثلثي فرسخ بعيد، يعني كم كيلوات تنقل النوى على رأسها من المسافة، وكان يشق عليها كثيرا سياسة الفرس، وأخذ وقتها وأتعبها، فأعطاها أبوها خادم، قالت فجعلته لسياسة الفرس، قالت كأنما عتقني، ولم يقل إن الزوجة بنت أبي بكر الصديق تخدم الزبير خدمة وتتعب هذا التعب في سياسة الفرس ونقل النوى، وبنت الرسول عليه الصلاة والسلام زوجات النبي كله يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوينين الخمره من المسجد قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. نعم، الخمرة مصلى صغير من سعة النخل على قدر الوجه والكفين، قال له خمرة، فإذا كان كبير يسمى حصير. قال ناوي الخمرة السجادة من المسجد، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. هذا يدل على أن البدن الحائض طاهر، يدها طاهرة وثوبها طاهر، ويدل على لا بأس بمرورها في المسجد. قال مرور الحائض، قال ولا جنوبا إلا عابر سبيل، المرور لا بأس لكن المكتوى الممنوع. نعم بسم الله. إليك ما يكون هذا قبل مع علم عائشة؟ ها؟ قال فإن حيضتك ليست في يدك لما قال ناوليني، وفي الحديث الذي قبله كانت ترجل رأسها، ما يكون هذا قبل علمها ثم ناوليني الخمرة إيش؟ سم ناوليني خمرة من المسجد. من المسجد، قوله من المسجد، من مرنا في الأجرمية لابتداء الغاية. ها؟ من المسجد. النووي تأولها، تأولها يقول إيش النووي؟ إيش؟ إيش يقول النووي عليها؟ قالوا من المسجد، قال القاضي عياض رضي الله عنه، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد، أي هو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فإنما خافت من إدخال يدها المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى، والله أعلم. ما هو الظاهر يعني تخشى حتى مرور اليد في المسجد؟ هذا بعيد، هذا بعيد. تكلم عن هنا، تكلم عن هنا قرطبي، وقوله ناولين خمرة المسجد، الخمرة حصير ينسج من خوص يسجد عليه، سمي بذلك لأنه يخمر الوجه أي يستر. نعم يستر، ومنه الخمر، سمي الخمر لأنه تغطي العقل. نعم، وهو أصل هذا الحرف، وقد اخلف في هذا المجرور الذي هو من المسجد. نعم، بماذا يتعلق؟ علقته طائفة بناوليني، واستدلوا على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة، وأن لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها. وإلى هذا نحو وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها. نعم. وإلى هذا نحى محمد بن مسلمة من أصحابنا وبعض المتأخرين إذا استنفرت وما تخرج منها شيء. إذا استنفرت. نعم. وما تخرج منها شيء إلى السفر. ها؟ السفر. قال في التعريق. وإيش وما تخرج منها شيء من السفر؟ نعم حسنًا. يعني وما تخرج منها شيء إلى السفر. تستفر تحفظ. تحفظ رجع فرجها حاضر. نعم، ومتى خرج منها شيء إلى السفر لم تدخله، لم تدخله تدخل المسجد يعني، أحسن الله إليه، لم تدخله تنزيها للمسجد عن نجاسة. وعلقته طائفة أخرى بقولها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ناولين الخمرة، على التقديم والتأخير، وعليه المشهور من مذهب العلماء أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة. إيش وعليه المشهور؟ وعليه المشهور من مذهب العلماء أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، خرجه أبو داود، وبأن حدثها أفحش من حدث الجنابة. وقد سبق اتفق على أن الجنب لا يمكث فيه، وإنما اختلفوا في جواز عبوره فيه، والمشهور من مذاهب العلماء منعه، والحائض أولى من منعه. مشهور منعه والله تعالى ولا جنب إلا عابر السبيل، نص القرآن ولا جنب إلا عابر السبيل، هذا غلط صادم للنص، الله تعالى ولا جنوب إلا عابر سبيل، نص القرآن. الصواب أن الحائض مثل العبور لا بأس، إذا كاملت بتلويث المسجد إذا كانت حفظة هذا مضبوط الحمد لله، واحتاجت المرور تمر، والجنوب يمر، ولا جنوب إلا عابر سبيل، والحائض مثل الجنوب، كل في جنابة، عليها حدث أكبر وعليها حدث أكبر، وظاهر الحديث من المسجد ناوي الخمرة من المسجد. أما أقول إن خشية حتى مرور اليد بعيد. نعم، قال أحسن الله إليكم، يحتمل أن يريد المسجد هنا مسجد بيته. ها؟ يحتمل أن يريد المسجد مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه، هم محتمل، لكن المرور نص القرآن، قول إن هذا قرطبي، إن هذا قول العلماء سلفا، إن الجنوب لا يمر، هذا مصادم للنص. نعم، فيكون أحسن المعنى إذن. ها؟ معنى من تناول الخمرة أما من المسجد مسجد الرسول هذا هو الظاهر يعني هو وإذا كان من مسجدها المسجد يحتاج هل له مسجد خاص في بيته عليه الصلاة والسلام. نعم حدثنا أبو قريب لا هذه الخمرة يضعه لعراقي الحر والبرد ما كانت المساجد المفروشة عندهم ولا عندهم مكيفات مثل لا تبريد ولا تسخين فكان في الشتاء بارد يكون الأرض باردة فيضع الخمرة حتى يصل عليها تقيها الحرارة والبرودة هذا هو مو لأجل حاجة كان الصحابة في شدة الحر يضع الواحد منهم ثوبة يعني رداء ويسجد على رداء حتى يقيه الحر حرارة الأرض وحرارة الشمس ما كانت الفرش مساجد وفرش عنده ويحتاج إلى الخمرة هذه يسجد عليها حتى تقيه الحر والبرد. نعم ثم الخمرة يتخمر الوجه تغطيه تستره من الحر. نعم ما يجوز جاء عن بعض الصحابة أنه يتوضأ خفف في ذكر هذا الإمام مالك الموطأ بعض الصحابة أنهم إذا توضأوا مكثوا يعني لا تخفت الجنابة يقول هذا اجتهاد بعض الصحابة والأقرب المنع ما ينفث كما قال الله إلا ولا جنبا إلا عابر سبيل مرور يخرج من باب إلى باب لا بأس يدخل يشرب ويخرج عابر سبيل أما المكث لا ممنوع جنوب والحائض ما ينفذ نفسه إلا عبور. نعم يعني مسألة خاصة بي. نعم حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن حجاج الشيخ الإسلام يقول أن الذين منعوا يقولون لأن الحائض لا يجوز أن تنفذ نفسه وهذا مكث ما هو لأجل اشتراط الطهارة في الطواف والجمهور اشترط الطهارة يقول للأمرين ليس الطاهر ولا يجوز لها المكث في المسجد. نعم حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض وقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك تناوليها ترد تأويل النووي تناوليها ما قال ناوليها تناوليها هذه هي التي تأخذها تناوليها هذه الرواية يقول تناوليها هذه يعني في المسجد وهي تتناولها وتأخذها من المسجد هذا ما يؤيد أنها في المسجد وأنها تأخذها من المسجد تناوليها والروايات تفسر بعضها بعضا قاعدة هذه من فوائد الروايات المتعددة فهذه الرواية تناوليها يعني خذيها بنفسك هم قلنا وإنها تناوليها يعني خشية أن يكون بس مرور اليد في المسجد مرور اليد في هواء المسجد خشية هذا بعيد. نعم وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولين الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولت هنا في الصحيح أنه في المسجد بينما رسول الله في المسجد نعم هو في المسجد نعم لا شك أنه في المسجد نعم أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد أن أناوله الخمرة محتمل إيش أعد اللفظ الحديث قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة نعم ناولين قال هذه قبل أحسن عليك لا هذا الخير قال بينما فقال يا عائشة ناولين الثوب فقالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك فناولت نعم

يعني إلا الجماع. هذا فيه دليل على ما سبق أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته ولو بدون إزار مع اجتناب الفرد. فلما علمت اليهود بذلك قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من شيء إلا خالفه، خلصنا في كل شيء. فجاء وسيد بن حضير وعبد بن بشر قال يا رسول الله اليهود يفعلون كذا وكذا، فهل أفلا نجامعهن؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه غضب عليهما، سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من لبن فأرسل إليهما وبعث في أثارهم فجاء فأسقاهما فعلموا أنهم لم يغضب عليهما. نعم نعم. نكاح الجماع، النكاح الجماع يصنع كل شيء إلا نكاح الجماع. الجماع هذا حرام، ما يجوز للإنسان أن يجامع الحائض. إذا جامع الحائض فقد ارتكب إثما وذنبا، عليه التوبة والندم والاستغفار، وليس عليه شيء عند الجمهور. وقال أخر من العلم إن عليه كفارة مع ذلك دينار أو نصف دينار، واستدلوا بحديث ابن عباس من جامع زوجته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. والصبر حديث صحيح يكون بالخيار، مخير بين الدينار والدينار مثقالا ونصف، وهو أربعة أسباع جنيه السعودي، أربعة أسباع جنيه. إذا كان الجنيه السعودي يساوي 700، أربعة أسباع 400، صدق 400 أو 200، في الدينار 400 أو نصف دينار 200. وإذا كان الجنيه 70 صدق 40 أو 20 كفارة للتخيير. قال بعض العلماء في أول الحيض صدق دينار وفي آخره يتصدق بنصف دينار، والصواب أنه لا فرق. نعم. لا لا لا لها، أقول الزوجة لها قسم لها ليلة. إذا كانت واحدة يبيت معها ليلة وينفرد ثلاث ليال، له أن ينفرد ثلاث ليال، له ليلة من النصف. وإذا كان اثنتان له أن ينفرد ليلتين ولهما ليلتان، وهكذا. نعم. بعض ما ينبيه محل جماع أما غير دائرة النوم عاد هذا الأصل لا بد لها إلا إذا صدق حقها، لها ليلة بس، لها ليلة من أربع. نعم. تكلم عن معنى المحيط في الآية. المحيط فيسألونك عن المحيط يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط، قيل المراد به الحيض الدم وقيل المراد الفرج، فاعتزلوا النساء في المحيط يعني في الفرج. سأل الآية الثانية ولا تقربوهن حتى يطهرن، نعم حتى يغتسلن، فإذا تطهرن حتى يطهرن، الطهارة الأولى مراد به انقطاع الدم، فإذا تطهرن الاغتسال. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. نعم وش عندك؟ لا لا الصواب الآية الله تعالى اشترط شرطين، حتى يطهرنا فإذا تطهرنا. حتى يطهرنا قال العلماء يطهرنا أي انقطاع الدم، فإذا تطهرنا الاغتسال، ما يكفي الوضوء. في دليل لا لا لكن في ذكر شيء آثار في هذا ولا بس التأويل؟ لا لا ما يكفي. ولا لا تدعو إلى بشرطين، الشرط الأول انقطاع الدم والشرط الثاني الاغتسال. ولا تقربهن حتى يطهرن، هذا المراد به انقطاع الدم. فإذا تطهرن المراد به الاغتسال. فالطهارة الأولى انقطاع الدم والثانية في الاغتسال. ذكر في كتاب آداب الزفاف. يعني لا خطأ، هذا غلط. الصواب لا بد من الاغتسال. نعم. الصواب عن المحيط أنه الدم أو نعم دم الحيض أو الفرج. الأولى المحيط الدم والثانية الفرج. نعم. طب نعم. ها ها لا الصواب ولا نقل الصواب لا بد من الاغتسال. نعم ما تصل لبن. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعصيه.